وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق آدم عليه السلام فإنه ذكر ذلك للملائكة وأخبرهم أنه سيخلق بشرا من طين. هل كلام ربنا سبحانه وتعالى مع الملائكة ليستشيرهم في ذلك؟ لا، إنما هذا من باب العلم والإعلام فقط. فالله سبحانه وتعالى يعلم الملائكة بأنه سيخلق آدم عليه السلام من طين. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في مسند أحمد وفي سنن أبي داود الترمذي وغيرهم، أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق آدم عليه السلام قبض قبضة من جميع الأرض، أي من الأرض كلها، فكان بنو آدم على قدر الأرض، فمنهم الأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك، ومنهم الخبيث والطيب والسهل والحزن أي الصعب وما بين ذلك، وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين. فالناس مختلفون حسب الأرض المختلفة،